بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول وضوابط في التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث في مساء يوم الاثنين 29 من شهر شعبان من عام 1435، وهو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في شرح رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله، والتي عنونت بأصول وضوابط في التكفير. بعد أن أتم الشيخ الكلام عن المسائل التي التبست على الرجل الذي بالأحساء وبين له خطأه بالدليل وبين له الخطأ الذي وقع فيه بالدليل، ختم هذه الرسالة أو ختم هذا الموضوع بذكر خمسة أصول الأصل الأول في أن السنة هي المبينة للقرآن الكريم، والأصل الثاني في أن الإيمان، في أن الكفر والشرك والنفاق والظلم، الكفر والشرك والنفاق والفسق، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. والأصل الثالث في بيان أن الإيمان ذو شعب، أنه له شعب، يعني ذكر خمسة أصول سنذكرها إن شاء الله الآن ونعلق عليها. نقرأ في الأصل الأول من هذه الأصول الخمسة التي ذكرها الإمام رحمه الله. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في رسالته أصول وضوابط في التكفير، قال رحمه الله: فصل. وهنا أصول، أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله، كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود، كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها. خلاص حسبك. أقول هذا الأصل الأول، هذا الأصل الأول الذي قرره الإمام رحمه الله أصل عام كبير لا تحتاجه فقط في هذا الباب، إنما تحتاجه في أمر الدين كله. ومن أجل أن أوضح لك هذا الموضوع أذكر لك مجموعة مسائل. المسألة الأولى الدين يقوم على أصلين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بنى عليهما من الإجماع أو القياس، ومن بنى عليهما من الإجماع أو القياس. والسنة مع القرآن على أحوال، تارة تكون موافقة له من كل وجه، يعني مؤكدة لما جاء في القرآن، وتارة تكون مبينة لما جاء في القرآن، فقد يأتي الحكم في القرآن عام فتأتي السنة وتخصص، قد يأتي الحكم في القرآن مجمل فتأتي السنة وتبين، قد يأتي الحكم في القرآن مطلق فتأتي السنة وتقيد. مثلا عندك أجمل الله أقيموا الصلاة وآتوا، أمر مجمل، جاءت السنة وبينت أن الصلوات خمسة، وبينت المواقيت، وبينت شرط الصلاة وهو الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية ما لم يتوضأ. الزكاة، أمر الله بالزكاة، أمر مجمل، بينت السنة الأصناف التي تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب وشروط ذلك وأحوالهم، فهذه أمور مجملة بينتها السنة. السرقة، أمر الله بقطع يد السارق، بينت السنة مقدار القيمة التي إذا سرقها الشخص تقطع يده، بينت السنة الشروط في ذلك والأحوال المتعلقة به. أمر الله بإقامة الحد على الزاني والزانية، بينت السنة أحوال ذلك وإلى آخره. فالحالة الثانية للسنة مع القرآن حال إيش؟ البيان، تبين المجمل، تخصص العام، تقيد المطلق ونحو ذلك. الحالة الثالث للسنة مع القرآن أن تكون مؤسسة، يعني أن يأتي حكم في السنة لم يأتي في القرآن الكريم. والأصل في ذلك قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله النامصة والمتنمصة وإلى آخره، فقالت امرأة يا ابن مسعود أين هذا في القرآن؟ قالت والله إني قرأت القرآن ما بين الدفتين لم أجد هذا. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والمتفلجة والحديث. فهذا من ابن مسعود تقرير لهذا المعنى في تأسيس السنة لأحكام لم تأتي في القرآن، واندراجها تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه ثلاثة أمور هي مراتب السنة مع القرآن الكريم، أو أحوال السنة مع القرآن الكريم. المسألة الثانية ذكر الشيخ في أول هذا الأصل السنة والحديث، فقال الأصل الأول أحدها أن السنة والأحاديث النبوية. ما لفت نظركم؟ ما الفرق بين السنة والحديث؟ السنة، السلام عليكم، الحمد لله على السلام. السنة ما جرى عليه العمل من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقر وثبت. تارة تكون حديثا مرويا، وتارة تكون أثرا منقولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وتارة يكون إجماع معنوي منقول على هذه السنة. أما الحديث فهي الأخبار المروية بالأسانيد، وليس كل حديث سنة. إيش رأيكم؟ توافقوا ولا تقولوا لا؟ ليس كل حديث حتى ولو صح سنده سنة، ليش؟ أقول لك لأنه في الأحاديث منسوخ، في الأحاديث متشابه، في الأحاديث مع صحة السند ما لم يجري عليه العمل ويعل بذلك، في الحديث نصوص عامة ليست السنة بالعمل بعمومها، في الأحاديث نصوص مطلقة ليست السنة العمل بمطلقها. لذلك ليس كل حديث صحيح هو سنة، انتبهوا لهذا، ليس كل حديث صحيح سنة، هذه نقطة مهمة عند الطالب عشان يفهم الأمور. وهنا يظهر لك أمر مهم، أن السنة تشمل المرفوع والموقوف، تشمل المرفوع، وبينما الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تأتي آثار موقوفة هي سنة مرفوعة بل أقوى من الحديث، وقد تأتي أحاديث مرفوعة صحيحة ولكنها ليست سنة، قد تكون منسوخة، قد تكون عامة مخصصة فلفظ العموم فيها مو معمول به، قد تكون مطلقة جاء تقييدها فلفظ الإطلاق غير معمول به. فليس كل يعني، ولذلك لما قال الأئمة، وهذه كلمة رويت عن جميع الأئمة الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال العلماء من أئمة المذاهب، علماء المذاهب، قالوا ليس معنى هذه الكلمة أن أي حديث صحيح لك أن تقول هو مذهب الإمام، لأن المراد بصحة الحديث السنة، يعني ثبوت كونه سنة. ولذلك عبارة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في قوله الأصل الأول السنة والأحاديث هي المبينة لهذه الألفاظ، يريد هذا المعنى. وهذا يتبين لك بالمسألة الثالثة، وهو أن من السنة والأحاديث، أنا قلت شوال 29 شوال، جزاكم الله خير، من السنة والأحاديث ما جاء موقوفا على الصحابة، وهو على أنواع. النوع الأول ما جاء عن الصحابة ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهذا موقوف سندا مرفوع حكما. النوع الثاني ما جاء عن الصحابة أو عن صحابي بلا نكير مع اجتهاده ونقله ومعرفته وتداوله عنه، فهذا له حكم الإجماع السكوتي. ما جاء عن الصحابي في تفسير الآية، فهذا عند المحدثين أنه من باب التفسير المرفوع، لأنه لا يتكلم بالقرآن إلا بما فهمه من معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع ما جاء عن الصحابي وعرف عند علماء التفسير بالقراءة التفسيرية، اللي يعبر عنها علماء القراءات بالقراءة الشاذة، هذا أيضا يدخل في ضمن السنة. واضح؟ فهذه أمور ينبغي أن يلاحظها طالب العلم، ولا يقصر نظره فقط على المرفوعات دون الموقوفات. فمجموع هذه الأمور هي مفسرة للمراد من هذه الألفاظ، كلفظ الإيمان ولفظ الكفر ولفظ الشرك ولفظ النفاق ولفظ الظلم ولفظ الفسق وغيرها من الأمور التي تشك عليك. كما نفسر بهذه الأمور ما أجمل في القرآن من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو غيرها ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. واضح؟ طيب، الأصل الثاني قال رحمه الله: الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم، هذا الأصل الثاني يبين فيه الإمام رحمه الله أن الإيمان كالشجرة، كالشجرة القائمة لها أغصان وفروع، لها أغصان وفروع. فمما في هذه الشجرة ما إذا زال زالت الشجرة، مثل إيش؟ لو جاء واحد وقطعها من جذعها أو اجتثها من أصلها انتهت الشجرة، زالت الشجرة. ومنها فروع، منها الفرع الكبير اللي لو قطعته حسيت أن الشجرة شكلها اختلف، ومنها الفرع الصغير اللي لو قطعته ما أثر شيء كثير في الشجرة، وبين هذا وبين هذا فروع وأغصان كثيرة. فالإيمان ذو شعب، أعلى هذه الشعب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن ترك التلفظ بها مع القدرة وعدم المانع لم يسلم، فإن شرط الإسلام التلفظ بالشهادتين. فمن ترك التلفظ بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع لم يسلم، لم يسلم. ومن تلفظ بها دخل في الإسلام وطلب ببقية الأركان، وطلب ببقية الأركان. فمن أنكر الشهادتين ورد الشهادتين بطل إسلامه وكفر إجماعا. من ترك الشهادتين وأنكرها وردها وما اعترف بها ولا تلفظ بها مع القدرة وعدم المانع نقول أنه كافر، ما هو مسلم. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتلفظ بالشهادتين هما أول واجب على المسلم، عكس الأشاعرة اللي يقولوا أول واجب على المؤمن إيش؟ النظر. أما أهل السنة يقولون لا، أول واجب على المسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استدلالا بهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا رسول الله. وغصون صغيرة إذا قطعتها ما يتأثر شكل الشجرة، ها؟ وقد لا تؤثر فيها مثل إماطة الأذى عن الطريق. وبين ذلك شعب متفاوتة قد تزيد وقد تنقص. فمثلا كالصلاة، من أهل العلم من جعلها كالشهادتين فكفر بتركها ولو فريضة واحدة ولو من غير جحود. ومن أهل السنة من كفر بترك الزكاة، ومن أهل السنة من كفر بترك الصوم. فهذه أركان الإسلام، من أهل السنة من كفر بتركها، ومن أهل السنة من لم يكفر بتركها إلا بترك الصلاة، ومن أهل السنة من لم يكفر بترك شيء من هذه إلا الشهادتين، إلا الشهادتين. فالقضية إذن أنك تحتاج في الكلام على فروع الإيمان فعلا وتركا أن تضبط هذه المراتب، وأن تراعي حكم كل نوع منها وكل مرتبة من هذه المراتب. وهذا التوصيف، هذا التوصيف يفيدك أهمية العمل وأنه من الإيمان، يفيدك أهمية العمل وأنه من الإيمان، لأن لا إيمان إلا بعمل. وكما أن الإيمان ذو شعب وفروع كذا الكفر ذو شعب وفروع. نقرأ. قال رحمه الله: وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. من الذين سووا بين هذه الشعب؟ الخوارج والمرجئة، الخوارج والمرجئة والمعتزلة سووا بين هذه الشعب. كيف؟ قالوا إذا أنقص شعبة من شعب الإيمان كفر، لأن الإيمان إما أن يكون كامل وإما أن يكون، ما قالوا ناقص، قالوا باطل. فافترضوا أن الإيمان حقيقة كلية لا تقبل التجزي، أنه إذا نقص بطل، أنه إذا نقص زال. بينما أهل السنة نظروا إلى الإيمان أنه كلية تقبل التجزي، مثل الأرقام من 1 إلى ما شئت، فنقص رقم تبقى بقية الأرقام، مثل الشيء المكون من مجموعة أجزاء، مثل الشجرة ينقص غصن ينقص فرع ينقص كذا، لكن مدام أصلها قائم فالإيمان ثابت. فقد يأتي شيء يجعل الشجرة عند أهل السنة والجماعة، قد يأتي شيء يجعل الشجرة قائمة بدون أغصان لكن أصلها موجود حي، لا زال حي، وقد يأتي شيء يجعل الشجرة في الشكل قائم وفي الحقيقة هي ميتة، مثل شجرة المنافق، مثل إيمان المنافق، فهو شجرة ذات أعمال ولكنها من الداخل ميتة لا حياة فيها. ومثل الإنسان يأتي بعمل يبطل الشهادة، فهو في الظاهر أعمال الإيمان قائمة الشهادة قائمة، لكنه في الباطن الشهادة باطلة، فإيمانه قد زال، هيكل شجرة قائم والحقيقة لا شيء. واضح؟ فالخوارج والمعتزلة والمرجئة جعلوا الإيمان مثل القرص الذي إن نقص منه شيء زال. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإيمان مركب، حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من عدة أشياء، نقص شيء يبقى الأشياء الأخرى، مثل الأرقام، نقص رقم باقي بقية الأرقام الأخرى، والإيمان عندهم يزيد حتى يكون كالجبال، وينقص حتى يكون كالهباء بل قد يزول، ينقص حتى يكون كالهباء بل قد يزول. الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، فحقيقته لا تزول بالنقصان إنما تنقص. ولذلك قلنا أمس الفاسق لا يقال عنه مؤمن، إنما يقال عنه إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان. فأثبتنا الإيمان مع وجود النقص، ووصفنا الإيمان بأنه ناقص. فاللي يسوي بين هذا وهذا فقد وافق أهل الأهواء وأهل البدع، ويقول أن ترك إماطة الأذى عن الطريق كترك النطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع، هذا من أهل الأهواء والبدع. تنبيه، ليس كل الخوارج يقولون بهذا القول. من الخوارج من يقول لا يبطل الإيمان إلا الكبائر، ومن الخوارج من يقول لا يبطل الإيمان إلا فواحش معينة يعينها. ليس كل الخوارج يكفرون بمفرد معصية مهما كانت، هناك غلام من الخوارج يكفرون بأي ذنب، وهناك من الخوارج عندكم الأباضية الأباضية من فرق الخوارج لا يكفرون بأي معصية ولا بكل الذنوب، وهم من الخوارج، وهم من الخوارج. الأصل الثالث. قال رحمه الله: الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. نعم، أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان مركب، حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من قول وعمل، وبعضهم قد يقول من قول وعمل واعتقاد، ومرادهم بالقول قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والاعتقاد اعتقاد القلب وتصديقه ومعرفته والتزامه، والعمل عمل الجوارح، والعمل عمل الجوارح. وعندهم هذه الحقيقة المركبة من القول والعمل والاعتقاد لابد في ثبوتها من هذه الأمور الثلاثة، لكنها تقبل الزيادة والنقص. الخوارج يقولون الإيمان مركب من هذه الثلاثة لكنه لا يقبل الزيادة ولا. المرجئة يقولون الإيمان مركب من أمرين: من التصديق، من التصديق والقول، من التصديق والقول بدون العمل. والمعتزلة مثل الخوارج، إلا أنهم يجعلون صاحب المعصية في منزلة بين ومآله إلى النار. خلاص. فالإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل والاعتقاد، أو قول وعمل: قول اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقول القلب اللي هو قال عنه المصنف رحمه الله قول القلب وهو اعتقاده يعني تصديقه. خلاص. ثم قال: عمل القلب قصده واختياره، وعمل الجوارح أعمال الطاعات. وعندهم لا إيمان إلا بعمل، ما يقوم إيمان إلا بعمل. من يزعم أن هناك إيمان بلا عمل فقد خالف كلام أهل السنة والجماعة، فقد خالف كلام أهل السنة والجماعة. ما في إيمان إلا بعمل، ما في إيمان. حتى العلماء رحمهم الله قالوا، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك تلازما بين عمل القلب وعمل الجوارح في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبقدر ما يكون من الإيمان في القلب يكون في الجوارح ولا بد، بقدر ما يكون في القلب يكون. ولذلك بعض الأحاديث قد تكتفي عن ذكر ما في القلب عن ذكر ما في الجارحة للتلازم بين الظاهر والباطن. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني وما يصدق هذه الذرة من عمل، لأنه إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقالوا هناك قاعدة في التلازم بين أعمال الباطن وأعمال الظاهر. فلا تفهم من حديث يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه فقط في عنده إيمان في القلب بدون عمل، إنما نقول سيكون في جوارحه ما يصدق هذه الذرة من الإيمان مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيكون في القلب إيمان يصدقه في الجوارح عمل بحسبه، بحسبه. ولذلك يقول ابن تيمية في كتاب الإيمان ما معناه: أنه لا يتصور وجود إيمان في القلب صحيح ثابت ولا يظهر في الجوارح ما يصدقه مع القدرة وعدم المانع. ما يصح، كيف؟ كيف يكون في عندك إيمان في قلبك وما في شيء يصدق هذا الأمر الذي في القلب؟ فلا إيمان إلا بعمل، والعمل يزيد وينقص. هذا قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان حقيقة مركبة كما قال المصنف رحمه الله. ثم اختلفوا في أنواع من الأعمال كما أشار إليها سابقا في القاعدة اللي قبلها، فنقرأ: وإذا زال شيء من الأعمال. قال رحمه الله: فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده. لحظة، ذكر عمل القلب على قاعدة التلازم، إيش يصير؟ وما يصدقه من عمل الجوارح. لا حد يجي يقول لي الشيخ يقرر ثبوت الإيمان بمجرد ما في القلب، لأنه نقول عند أهل السنة قاعدة التلازم بين الباطن ومأخوذة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد إذا صلحت وإذا فسدت. فأثبت تلازم بين ما في القلب وما في الظاهر. فقول المصنف هنا: فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، يعنون وما يصدقه من الجوارح، بدليل أن الرضا والانقياد أثرها بس في القلب ولا بس يظهر في الجارحة؟ وبدليل أنه أنكر على المرجئة. الآن شوف يا أخانا، ما تقرأ الله يخليك. قال رحمه الله: والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا، والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر. المقصود بأعمال الجوارح هنا لا كلها، إنما هذه الأركان المذكورة: الصلاة والصوم والزكاة والحج. هذا اللي وقع في الخلاف، مو في أي أعمال ثانية. هذا أيوه. قال رحمه الله: والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة، والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها. والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها. إذن هذه الأقوال كلها أقوال أهل السنة والجماعة. فلا يقال عمن لم يكفر مثلا بترك الصلاة أنه إيش؟ أنه مرجئ أو أنه ليس من أهل السنة. فإن قلت يا أستاذ طيب جاءت عبارات للعلماء في أنه القول بعدم تكفير تارك الصلاة إرجاء، فأقول نعم، هناك محل الإرجاء في صور محددة. فمثلا من حكم بأن تارك الصلاة إذا عرض على السيف وقيل له صلي فلم يصل، يعني قيل له صلي أو تقتل فما صل، فقال هذا مؤمن، العلماء يقولون هذا إرجاء، إذ كيف يرضى بالموت ولا يصلي؟ قالوا هذا إرجاء. من حكم بأن تارك الصلاة بالكلية طول عمره تارك الصلاة بالكلية ما يصلي مع القدرة وعدم المانع وقال هذا مؤمن، نقول هذا إرجاء. من حكم أن تارك الصلاة كامل الإيمان، نقول هذا إرجاء. فهذا ما قصده العلماء في مسألة تارك الصلاة، أنه يدخله الإرجاء، يدخل من حكم بإيمانه أو يدخل في هذه المسألة الإرجاء، يعنون من هذه الجهات التي ذكرناها لكم. أما أن تأتي وتقول من قال أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر هذا إرجاء، فنقول لا، هذا من أقوال أهل السنة والجماعة، هذا قول لأهل السنة والجماعة. نعم، من قال أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر وهو كامل الإيمان هذا إرجاء. من قال تارك الصلاة كسلا وتهاونا وإن عرض على السيف وأصر على الترك نقول هذا إرجاء. من قال تارك الصلاة كسلا وتهاونا وهو يتركها بالكلية طول عمره ما يصلي مع القدرة وعدم المانع نقول هذا إرجاء. واضح الكلام؟ طيب، من قال يا شيخ؟ تبغى شيء؟ أقرأ. قال رحمه الله: وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه. نعم، الجهمية يقولون ممكن يكون الإنسان مؤمن كامل الإيمان وهو يقتل الأنبياء ويعلم أنه نبي، ممكن الإنسان يكون مؤمن كامل الإيمان وهو يرد القرآن ويهين المصحف ويرميه في القذر والزبالات، هذا إيه؟ هذا كلام الجهمية، لأنه عندهم الكفر، الإيمان هو المعرفة والكفر هو مجرد التكذيب، وسوغ لهم عقلهم وجود عدم التكذيب مع وجود هذه الأفعال، فيقولون ممكن يكون مؤمن وهو يقتل النبي وهو يعرف أنه نبي أو يعمل كذا في المصحف، هذا كلام أهل البدع وأهل الأهواء ليس كلام السلف. الأصل الرابع، يلا. قال رحمه الله: الأصل الرابع أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه، وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد. نعم، لاحظوا جزاكم الله خير تقسيم الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن المبني أو المستفاد من كلام ابن القيم. هل قال ابن القيم أن كفر العمل كله لا يخرج من الملة؟ الآن شوفوا، يقول الشيخ: وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. فإذا الشيخ بيقول أن كفر العمل منه ما يخرج من الإيمان كالكفر الاعتقادي، ومنه ما لا يخرج من الإيمان وهو محل خلاف، صح ولا لا؟ فالذي يقول أن الكفر العملي لا يخرج من الملة وينسب هذا إلى ابن القيم، كلامه حق ولا باطل؟ كلامه باطل، ابن القيم ما يقول هذا. ابن القيم يقول الكفر كفران، كفر عمل واعتقاد، كفر الاعتقاد كله يضاد الإيمان من كل وجه ومخرج من الملة، أما كفر الاعتقاد فمنه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، آسف، كفر العمل، فجعله على قسمين، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. إذن لحد يقول أن الكفر العملي إيش؟ لا يخرج من الملة، نقول لا، هذا الكلام خطأ، أهل العلم لا يقولون هذا، أهل العلم يقولون أن الكفر العملي على نوعين، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، فمنه من الكفر العملي ما يضاد الإيمان من كل وجه، مثل قتل الأنبياء والاستهانة بالمصحف والاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه، هذا كفر عملي مخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. ومن أطلق من أهل العلم من أهل السنة القول بأن الكفر العملي لا يخرج من السنة فقد التبس عليه كلام ابن قيم الجوزي، ونحن نقول هذا الكلام خطأ نرده، وليس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما قررنا في الأصل اللي قبله أن من الكفر ما يكون عملا والأصل اللي قبله قلنا أن الكفر شعب زي ما الإيمان شعب، صح ولا لا؟ إذن هذا الأصل هو تأكيد لما تقدم. فالكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. تعميم القول بهذه الصورة فيقال الكفر الاعتقادي يخرج من الملة والكفر العملي لا يخرج من الملة إرجاء، هذا كلام مرجئة، لكن وقع خطأ في عبارات بعض أهل العلم نتيجة للبس في فهم كلام ابن القيم وغيره من أهل العلم. ولا ابن القيم ما قال هذا، ابن القيم يقول الكفر العملي منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج، ليس كالكفر الاعتقادي اللي كله يخرج. وهذا يتفق مع الأصل في الباب، فإن الأصل في الباب أن الكفر يكون بالقول بمجرده، ويكون بالاعتقاد بمجرده، ويكون بالعمل بمجرده، ويكون بالشك، ويكون بالنفاق. فلا أحد يقول عن أهل السنة أنهم يقولوا ما في كفر إلا بالاعتقاد، لا هذا مو صحيح. أهل السنة ما يقولوا هذا، أهل السنة ما يقولوا هذا، أهل السنة يقولوا الكفر يكون بالقول مثل سب الله وسب الرسول والاستهزاء ويكون بالفعل مثل الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول أو إهانة المصحف، ويكون بالاعتقاد مثل اعتقاد أمر كفري أن الله غير قادر، أن الله غير خالق، أن الله غير رازق، أن الله لا يتصرف في الكون، هذا اعتقاد كفري. وقد يكون بالشك، أنك تشك في هذا، في قدرة الله، في صفات الله، في أمر الله سبحانه وتعالى. وقد يكون بالنفاق بأن تكذب وتبطن تكذيبك وتظهر خلاف. فما أحد من أهل السنة يقول أن الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا اعتقاديا. وهذه القاعدة شوفوها أمامكم، استفادها الشيخ من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة وهي موجودة. الملحظ الثاني أن الشيخ رحمه الله عد من الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه إيش؟ تارك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله، للخلاف الواقع في ذلك. وسبق في المقدمة أن قلنا أنه لا تكفير إلا بما أجمع عليه. طيب، ثم ضرب المصنف رحمه الله تبعا لابن القيم أمثلة من أحاديث أطلق فيها اسم الكفر على أعمال، مثلا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، من أتى حائضا فقد كفر بما نزل على محمد، مثلا ثنتان في الناس هما فيهما كفر، إيش؟ الفخر بالأنساب والنياحة، من اقتبس شعبة من النجوم فقد كفر، ألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال أنها كفر، أنها كفر. أهل السنة والجماعة يقولون نعم هذه أعمال كفر، ولكنها كفر دون كفر. فإذا صاحبها اعتقاد معنى كفري صارت كفرا، لأنها صار كفر عملي بالاعتقاد يضاد الإيمان من كل وجه. لأن لم يصاحبها اعتقاد فهي كفر عملي لا يخرج من الملة، وصاحبها في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، واضح هذا؟ وإن شاء عذبه. طيب، تقرأ من عند فالإيمان العملي يضاده الكفر. قال رحمه الله: فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به، والآخر كفرا ومعلوم، والآخر كفرا ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي. هذا الحديث نص في الدليل للقاعدة السابقة، وهي أن أنواع المعاصي والذنوب على درجات، فمنها ما هو فسق ومنها ما هو كفر، والفسقيات منها ما هو من أكبر الكبائر، ومنها ما دون ذلك، منها ما عليه حد ومنها ما ليس عليه حد ونحو ذلك. فهذا الحديث نص في التفريق بين أنواع المعاصي والمخالفات، فالرسول سمى هذا فسوق وسمى هذا كفر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما. هنا السنة، ما قلنا السنة والأحاديث تفسر، شوف هو قول الصحابة، هذه هي إيش؟ سنة. أيوة. فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم. لحظة، قول المصنف هذا قول الصحابة، يعني إيش؟ ترى هذا في قوة قوله أجمعوا واتفقوا. ولذلك أنا مرة سمعت الشيخ عبد العزيز باز يقول: القول بكفر دون كفر هو مما ثبت بالاستقراء عن السلف، كأنه يقول هذا إجماع. إذا قلنا هذا قول الصحابة خلاص، يعني بلا خلاف، معناته هذا إيش؟ إجماع. الفرق بينه وبين حكاية الإجماع الصريح أنه حكاية الإجماع الصريح القول لابد أن يأتي نص من عالم ويقول أجمعوا على كذا، لكن هنا يسمى إجماع سكوتي، هنا يسمى إجماع سكوتي خلاص، هو إجماع منهم على هذا المعنى. لا نعلم مخالف خالف في أنه كفر دون كفر. طيب، ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا البحث؟ فائدة هذا البحث أنه إذا ثبت هذا بالاستقراء قول الصحابة بلا نكير وبلا مخالف وأخذ حكم الإجماع السكوتي، هل نعود بحاجة إلى بحث السند وأنه ثبتت الرواية ولا ما ثبتت عن ابن عباس؟ ما عاد تحتاج. إذا ثبت أنه إجماع سكوتي وأنه قول الصحابة، لحد يشبه عليك، لحد يلبس عليك يقول لك: يا أخي ترى هذا القول ما ثبت عن ابن عباس، ترى السند إلى ابن عباس في كذا، ما احنا بحاجة إلى بحث السند، أثبت لي كلام خلاف هذا الكلام. أهل العلم يقولون هو قول الصحابة، ابن القيم قالها، ابن تيمية قالها، فلان قالها، فلان قالها، أنت تجي تقول أنه هذا ما ثبت عن ابن عباس، ما ثبت إجماعا لا يضره أنه جاء بسند ضعيف. هل يضر الحديث المتواتر وروده بأسانيد موضوعة فيها كذاب؟ ما يضر، لأنه نحن ما احنا معتمدين على السند في ثبوته، نحن معتمدين على الإجماع أو على التواتر، صح ولا لا؟ فائدة هذا البحث أننا ما نعود بحاجة إلى أن واحد يجي يسأل يقول: يا شيخ هذا مو في السند لابن عباس كلام، هذا مو في ضعف. أقول له: يا أخي ما يضر، هذا كله ما يضر، فإنه قول الصحابة بلا نكير، فهو إجماع سكوتي، نص على هذا المعنى ابن تيمية وابن القيم وفلان وفلان وفلان، الطبري نص على هذا المعنى أنه قول الصحابة. فما عاد من المهم أن تبحث أنه ثابت سندا ولا ما هو ثابت سندا عن ابن عباس، واضح؟ طيب. قال رحمه الله: فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عن سفيان وعبد الرزاق. وفي رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة. لا، هو الظاهر رواه عن سفيان عبد الرزاق. الواو ما هي فيه؟ قال رحمه الله: وعن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا بين في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء. هنا قد يأتي السؤال، يقول: يا شيخ، في قاعدة يذكرونها وذكرها ابن تيمية، وهي أن لفظ الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنما يراد به الكفر المخرج من الملة، وهنا يا الله عز وجل يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فليس هذا هو الكفر المخرج من الملة؟ فأقول له: لا، هذاك في لفظة الكفر إذا جاءت ويراد بها وصف الكفر بذاته، أما هنا الكافرون فالمراد وصف ذوات بصفة الفعل، فهذا اسم فاعل، وهذه الصيغة اسم الفاعل المراد بها إثبات صفة لذات، وأل للتعميم، أل لمعنى العموم، فهو يريد أن كل من فعل هذا يوصف بأنه كافر، فليست بمعنى الكفر المعرف بالألف واللام، ليست بمعنى الكفر المعرف بالألف واللام. وذكر هذه الفائدة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقاته على رسالة الشوكاني إقامة الأساطين في حكم الدخول على السلاطين، فإن له في حاشية تعليق على مواضع من هذا الكتاب ذكر هذه المسألة ونبه على هذا التنبيه، وهذا الحقيقة يعني كان مشبه، كان ملبس على كثير من الناس، محل شبهة ولبس عند كثير من الناس، يقولوا: كيف كذا؟ إذن الأمر الأول أن القاعدة في اللغة العربية أن الكافرون ليست كلفظ الكفر، وأن ألف الكافرون للتعميم، وأن المراد بها إثبات وصف لذات، وليس المراد بها ثبوت يعني وصف مفرد بذاته، لا، إنما إثبات وصف لذات، وذلك صارت بمعنى العموم. الأمر الثاني: هبنا ما عندنا معرفة بالنحو، هبنا ما عندنا معرفة باللغة. يا أخي كلام ابن عباس حجة في هذا المقام، وهو من أهل اللغة وأهل اللسان، ملاحظ؟ وهو من أهل اللغة وأهل اللسان، وطالب العلم بتمسك بالآثار يغلب حتى النحاة وغيرهم، يغلب حتى النحاة وغيرهم، لأنك تمسكت بالأثر، وهذا الأثر جاء عن صحابة أو عن تابعين هم أهل لغة ولسان، فكلامهم حجة في المعنى. معنى هذا أن الكلام الذي يأتي به النحوي أو اللغوي في اللغوي في تفسير الآية، اللغوي في تفسير الآية كلام فيه نظر إذا يخالف كلام السلف. طيب ننتقل، نستمر ولا ننتقل للقاعدة الأخيرة؟ خلاص يلا. لا رواه عنه سفيان وعبد الرزاق. لا، هو عبد الرزاق يروي عن سفيان. طيب احتمال رواه عنه سفيان وعبد الرزاق، لكن سفيان لا يعرف له كتاب مفرد، فالظاهر أنه من رواية عبد الرزاق عن سفيان، يعني من طريق سفيان. طبعا هكذا هو تكلم الشيخ عن الكفر، ثم تكلم هكذا عن الشرك، ثم تكلم هكذا عن النفاق، أن منه عملي ومنه اعتقادي. خلاص. طيب الأصل الخامس. قال رحمه الله: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث: من حلف بغير الله فقد كفر، ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. نعم، الشيخ هنا يبين أصل عظيم، وهو أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يطلق عليه أنه مؤمن، حتى ينظر في حاله مع أمور الطاعة جميعها وترك المعاصي. وليس من وقع في شعبة من شعب الكفر يقال عنه أنه كافر، حتى ينظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وحال هذه الشعبة من الإيمان، كما بينا أن الكفر أيضا ذو مراتب وشعب، وهذا الأمر ظاهر. ثم بين الشيخ رحمه الله أن العمل والوصف قد يوصف بأنه كفر ولا يوصف فاعله بأنه كافر، يعني العمل قد يوصف بأنه كفر ولا يوصف صاحبه بأنه كافر، إنما نقول أنت فيك هذا الأمر وهو شعبة من شعب الكفر أو شعبة من شعب النفاق أو هذا من باب كذا أو هذا من باب أو هذه اللفظة عندك شرك، وإنك امرأ فيك جاهلية. واضح؟ وهذه قاعدة مهمة، لأن بعض الناس يتوهم أن من قامت فيه شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر فقد كفر وخرج من الملة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، جعلها آية المنافق. في الحديث تتمة في بعض الروايات قال: فإن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق، ولم يجعله منافق، ولم يجعله منافق. وهذا الأمر كله مستفاد من علوم السلف رضوان الله عليهم، ومن تأمل هذا وفهمه تبين له عمق فهومهم وعلومهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ختم الرسالة بالحث على التزام ما كان عليه السلف الصالح، ومعلوم أنه لا نجاة ولا سبيل لتفسير الدين ولفهم الدين إلا بما كان عليه السلف الصالح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: افترقت أمتي على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال في رواية: الجماعة. وقال في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فلا طريق لك لفهم الدين إلا عن طريق السلف الصالح، وهو سبيل المؤمنين الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو تمام معاني هذه الرسالة. إذا تريد نختم نجعلها خاتمة فضل علم السلف نقرأ. قال ابن مسعود، قال رحمه الله: قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان: قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان.